حياكم الله شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما حكم الجهر الخفيف لإسماع نفسي في الركوع والسجود والصلوات السرية مثل الظهر والعصر وكل الصلوات؟ أجهر في كل أركان الصلاة، هل تبطل الصلاة بهذا الجهر؟ أنا أجهر من أجل الخشوع، وجزاكم الله خيرا. لا تبطل الصلاة بهذا، والإصرار والجهر أمران مندوبان فقط، في السرية يندب الإصرار وفي الجهرية يندب الجهر، لكن إذا كان يصلي مع جماعة المسلمين فإنه لا يرفع صوته يشوش عليهم، وإنما بالقدر الذي يسمع نفسه فقط. نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من إحدى المستمعين الكرام، يقول: ما حكم تصنع البكاء أثناء الصلاة في آيات العذاب وأنا أساسا لم أبكي؟ هل عملي هذا يعد رياء أم حسنا أفتون مأجورين؟ لا ينبغي أن يكون التصنع، وإن كان ورد في بعض الآثار إن لم تبكوا فتباكوا، لكن في التصنع لا ينبغي أن يكون إلا إذا أراد به الإنسان أن يعتاد عليه حتى لعله يكون تلقائيا ولا يكون تصنعا في نهاية الأمر، يعني حتى يخشع، فأرجو أن لا يكون عليه شيء. لكن في صلوات الفرض بالذات لا بد الإنسان يحتاط، وإنما إذا حتى البكاء الزائد في صلاة الفرض لا ينبغي. نعم، أحسن لكم شيخنا الكريم. الأخت عائشة تقول: هل البنج الموضعي يفطر أفتون مأجورين؟ البنج الموضعي لا يفطر، الذي يفطر هو البنج الكامل إذا صار الإنسان مخدرا طيلة النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما لو أنه بنج أو خدر لساعة أو ساعتين أو ثلاث فإن أيضا لا يفطر بذلك. نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالخير والسرور، تفضل. يا شيخنا أنا عندي سؤال. أنا طبعا معي اثنين في الشقة ساكنين سوا، أنا أمانة يعني أنصحهم صلوا روحوا امشوا تعالوا معي نصلي، أمانة ما في استجابة. هل علي شفنا اسم أو شيء يا شيخ مجالستهم بحكم أنهم قاطعين الصلاة؟ هم يصلون في الشقة ولا لا؟ هم نهائيا يعني في تكاسل في الصلاة، حتى يصلون مرة والله العظيم وسنة ما يصلون. لا حول. إذا كانوا يتركون الصلاة عمدا فالبعد عنهم خير، إذا استطعت أن تخرج وألا تسكن معهم فهذا هو الذي ينبغي أن تفعله. نعم، أسألكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بيا، تفضل. الله يبارك فيك. لو تقرمت بس عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول الله يكرمك، أنا بالنسبة للراتب بتاعي إزاي أقدر أطلع الزكاة تحته؟ يعني أنا الراتب بتاعي باخده وبصرف منه والباقي بيفضل في الصراف زي ما هو. طيب تسمع جيد. برحت الزكاة اللي. طيب. تفضل معالي الشيخ. الأصل أن المال الذي لم يمر عليه عام كامل لا زكاة فيه. بالنسبة لسؤال الأخ وهو يضع الراتب في حسابه، فنقول اجعل لك يوما في السنة في أول رمضان أو في أول محرم أو في أي شهر يوم في السنة انظر إلى ما في حسابك أو ما عندك في الصندوق وزكه، سواء ما ملكته منذ أيام أو منذ سنة فأكثر، ثم انسه إلى مثله من العام القادم، هذا أضبط لك وأبرأ لذمتك. نعم، أحسن لكم معالي شيخنا الكريم. سؤالك الثاني يا محمد. السؤال الثاني الله يكرمك، كنت اتفقت مع الشركة مع الكفيل عندي على نسبة من العمولة يعني، تمام، أعطاني عن جزء والجزء الثاني ما وفقش أنه يعطيني عنه، هل أنا أقدر أخذ الجزء ده بطريقة تانية غير أن أنا أخذه منه يعني رسمي؟ لا يصلح أن تأخذه إلا